هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. بليغ حمدي صاحب المشروع. مستمعينا الأعزاء، بليغ حمدي لم يكن مجرد موسيقار أو ملحن، وإنما كان فنانا صاحب رؤية وصاحب مشروع فني. ربما لم يبدأه من أول أيامه في التلحين، وإنما بعد حين، حينما تبلورت رؤيته لما ينبغي أن تكون عليه الأغنية المصرية، فأخذ يبحث وينقب في أصول الغناء المصري، ويسمع الفولكلور، ويسمع الأغاني الريف والحضر والسواحل والصيادين والصعيد الجواني، ويستلهم منها مش نغمات يقتبسها ويكمل عليها زي ما بعض الملحنين عملوا وقت طغيان أغاني الفولكلور، وإنما يستلهم الروح، أقدر أقول كده الروح. فعمل سلسلة أغاني يا ليلي يا قمر والمانجا طابت على الشجر في البدايات، وعمل ثنائي أيامها مع الأبنودي جميل جدا، عمل كذا أغنية وانت بتسمعها يتهيالك ان هي فولكلور، وهي مش فولكلور، هي تلحين بليغ قلبا وقالبا ومية في المية بليغ، لكن من كتر قربها من الناس تحس ان هي من الفولكلور وهي ليست فولكلور. وقعد يدور على تركيبات لحنية مستنبطة منه هو شخصيا، غير السائد في الألحان المصرية وقتها. فعمل تركيبات بين آلات التشيلو والإيقاعات، الطبلة والدهولة والترابوكا والإيقاعات كلها مع الكونترباس، وعمل من كل ده مزيج رائع جدا جدا جدا. مثلا قضينا الليالي لعفاف راضي اللي هي بيعتبرها أهم اكتشافاته الغنائية، أو مثلا في أغنية صابرين لشادية هتلاقوا فيها التركيبة دي، الروح الشعبية الأصيلة اللي جاية من قلب الشعب المصري مع تركيبة الإيقاعات مع تشيلوهات الغليظة مع الكمانجات مع الآلات الشعبية والآلات الوترية، كل ده في مزيج واحد مع بعضه في جملة لحنية رائعة كملتهم شادية بصوتها في أغنية صابرين. محمد رشدي ضلته في الغناء الشعبي، فجري هو وعبد الرحمن الأبنودي على محمد رشدي وعملوا له سلسلة برضو من الأغاني، ومحمد العزبي برضو ما عمل بهية وعيون بهية للعزبي، وانتشرت ونجحت نجاح كبير جدا جدا جدا. لكن النجاح الأكبر كان لمحمد رشدي في أغنية إيه بقى؟ عدوية. عدوية دي يعني أنا فاكر لما طلعت عملت صرعة في الغناء المصري، الدنيا كلها كانت بتغني عدوية، وحتى طلع مطرب سمى نفسه عدوية، والدنيا كلها اتقلبت يعني من نجاح هذه الأغنية الجميلة. صياد صياد روح تصطاد صاد أيامها عبد الحليم حافظ قال لي بليغ يعني إحنا نبقى أصحاب يا بلبل، ولما تلاقي أغنية حلوة زي دي تروح تديها لمحمد رشدي. فقال له يعني هنروح بعيد ليه، أعمل لك يعني زيها وأحسن منها كمان. فعمل له سلسلة من الأغاني الشعبية أولها على حزب وداد قلبي، ونجحت برضه على حزب وداد قلبي، لكن مش زي عدوية. على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات. على حسب وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا، انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات. على حسب وداد قلبي يا ابويا. نجاح بليغ حمدي المدوي وهو كان لسه صغير في السن، كل اللي بحكي لكم عليه ده كان لسه يعني حاجة و30 سنة. ترامت أصداء نجاحه لأم كلثوم، وفي الوقت ده كان أم كلثوم عايزة محمد فوزي يلحن لها، رشح لها بليغ حمدي، قال لها أنت محتاجة لدم جديد في التلحين، إيه رأيك تسمعي الشاب ده جديد وموهوب وعلى ضمانتي؟ قالت له خليه يجي لي. اتصل بيها وهو مش مصدق وراح لها وسمعها أول ألحانه لأم كلثوم، حب إيه اللي انت جاي تقول عليه. وطبعا أم كلثوم ذهلت من قدرته التعبيرية، إزاي قدر باللحن يعبر عن الكلام هذا التعبير الصادق، حب إيه ديت عجبتها قوي، حب إيه اللي انت جاي تقول عليه، عجبها جدا اللحن وغنت الأغنية. والكلام ده كان سنة تقريبا 61 على ما أتذكر، والأغنية كسرت الدنيا وانتشرت جدا، ونجح بليغ حمدي وولد ملحنا كبيرا من صغره. أنا اقتربت كثيرا من بليغ حمدي زي ما قلت لكم قبل كده، وكنا بنسهر سوا ونخرج سوا أنا وهو وحمزة، وأحيانا أنا وهو ووردة، ولكن لم يحدث تعاون فني بيننا لسبب ساذج جدا، ان انا ما بسهرش يعني ما اقدرش اروح لملحن وافضل سهران معاه لغايه ما يلحن اغنيه لغايه الساعه 4 الفجر او 5 الفجر، ما عنديش الحته دي. وهو كان دايما شغله بيبتدي الساعه 3 بالليل مثلا، فما اتفقناش في الحته دي وما قدرتش اكمل معاه فما اشتغلناش، لكن كنا بنتبادل الاحترام، وكان متابعني لغايه حتى ما عملت بتونس بيك لورده، هناني عليها بشده يعني، وبعدين مليت من الغربه لورده برضه هناني عليها، وقال لي كمان ان هو اللي اقترح على ورده انها تغني للغربه، وقال لها كلمة مليت من الغربة دي اللي هي قالتها لي بعد كده، وأنا كتبت عليها أغنية مليت من الغربة. ليا معاه أكتر من لقاء في الإذاعة المصرية. لقاء الفن يعدها ويقدمها لنا عمر بطيشة. الفنان الكبير الأستاذ بليغ حمدي، أهلا بيك في لقاء الفن. أهلا أهلا بيك أنت وجميع المستمعين وجميع أهلي في بلادي مصر. أستاذ بليغ، بعد سنة من الغياب، سنة كان بالتأكيد كثير من التساؤلات وكثير من التكهنات وكثير من الإشاعات اللي يمكن بعضها أزعجت ولحقتك هذه الإشاعات أثناء وجودك في لندن، ويمكن كثير من اللي أطلقوا هذه الإشاعات أخطأوا الهدف الحقيقي من هذه الرحلة ومن هذا الغياب. فنحب حضرتك تحطينا النقط على الحروف ونعرف السنة دي إيه الحصاد بالنسبة للفنان الكبير بليغ حمدي. كلام الناس كان كتير، وأنا عموما متعود على الكلام على الإشاعات، وهنا ما بقول الناس ما بقولش الناس الحلوة لبلادي أبدا، بقول نوعية من الناس قصدها دايما تشويه أشياء كتيرة في حياة الفنان متعرفش ليه. ذكريات مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.